بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الاستغفار من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو الباب الذي قبل الكتاب الأخير من هذا الباب. ووصلنا سيد الاستغفار حديث عظيم ماثور عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اشتمل على فوائد عظيمة ومتعددة، ولعلنا في هذه الحلقة نقف على شيء من مضامين هذا الحديث وفوائده العظيمة المباركة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أبوء باء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة، ومعناها أقر وأعترف. هذا الحديث من جملة الدعوات التي يشرع للمسلم أن يفي طرفي النهار في الصباح والمساء، ويترتب على ذلك ما جاء في الحديث أن من قالها موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا يدل على عظيم فضل هذا الدعاء المبارك والاستغفار العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، أي أشرف الاستغفار وأفضله وأعظم. بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم بقوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وهذه أعظم وسيلة يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، وهي توحيد الله. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في قوله أنت ربي لا إله إلا أنت بين نوعي التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات ففي قوله أنت ربي، أي أنت الذي تفردت بخلقي ورزقي وإحيائي وإماتتي وجميع شؤوني، فأنت الرب لا شريك لك. والرب معناه الخالق، المالك، المدبر، المتصرف. فهذا إقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. وقوله لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. وهذا توحيد الإرادة والطلب، بأن يخلص المرء دينه لله سبحانه وتعالى. ثم أكل هذا المقام العظيم، مقام التوحيد، أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب، بقوله خلقتني وأنا عبدك. خلقتني، هذا متعلق بقول أنت ربي، ربه الخالق. وقوله وأنا عبدك هذا متعلق بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نفرده وحده عبادة، وأن لا نجعل معه شريك في شيء منها. وقول في هذا الحديث وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فيه التزام العبد بما عهد الله عليه ووعد بالتزامه من طاعة الله وعبودية الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى في حدود استطاعة العبد، ولهذا قال ما استطعت، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وباب الأوامر باب قد لا يستطيع المرء في بعض أوقاته فعل ما أمر به، أو يستطيع بعض المأمور دون بعض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فأتوا. النواهي ترك وهي مستطاعة، أما الأوامر فهي فعل، فقد يستطيع العبد وقد يعجز عن القيام، ولهذا قيد في هذا الحديث التزام الوعد والقيام بما عاهد الله عليه بالاستطاعة، قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وقوله في هذا الحديث أولاك بنعمتي علي وأبوء بذنبي، فيه جمع بين أمرين عظيمين، الأول مشاهدة المنة، منة الله على عبده وأن يعترف بعظيم فضل الله عليه واسع منه سبحانه وتعالى كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله بنعمتك أي بنعمك، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فهذا فيه تراف من العبد بجميع النعم، نعمة الصحة ونعمة المسكن ونعمة اللباس ونعمة الدين وهي أعظم النعم، ففي اعتراف العبد بالنعمة، نعمة الله عليه. ثم اعتراف بالذنوب والتقصير بجنب الله، وأبوء بذنبي أي اعترف بذنوبي وأنني مذنب ومقصر، نعم الله علي واسعة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، والحال أني مذنب مع الله سبحانه وتعالى مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا في جمع بين أمرين، الاعتراف بالنعمة عظيم نعمة الله على العبد، واعتراف بالذنب وأنه عبد مذنب كثير الذنوب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، ففيه جمع بين هذين الأمرين. يقول بعض السلف إني أصبح بين نعمة وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا، فهذا الحديث جمع بين هذين الأمرين، أن يعترف العبد بنعمة الله عليه ليكثر من الشكر، شكر الله على النعم، ولا يزال العبد كل يوم من أيامه وليلة من لياليه يتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. والأمر الآخر أن العبد كثير الذنوب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا مقام يحتاج من العبد كثرة استغفار، فالاعتراف بالنعمة موجب للشكر والاعتراف بالذنب موجب للاستغفار والتوبة. وقوله فاغفر لي، هذا هو المطلوب، وما قبله وسيلة بين يدي هذا المطلوب، ومعنى قول فاغفر لي أي أسألك يا الله أن تغفر لي ذنبي، والمراد بقول فاغفر لي أي ذنبي كله، وما تقدم بين يدي هذا المطلوب بين يدي. ولما كانت الوسيلة التي بين يدي هذا المطلوب أعظم الوسائل وأجلها، كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار، أي أفضله وأشرفه وأعلى على الإطلاق. ويؤخذ من هذا الحديث العظيم وأن ما اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه مهما كان الذنب. إذا اعترف العبد وأقر بأنه مذنب وطلب من الله صادقا في طلبه ولجوءه إلى الله المغفرة له فإن الله يغفر له ذنبه. والحديث جمع بين هذين المعنيين وقد جاء التصريح بهما في حديث الإفك الطويل وموضع الشاهد منه قوله فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فإذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهذه الصيغة في الاستغفار فيها الاعتراف أولا بالذنب ثم طلب المغفرة. ومن حقق هذا المعنى تاب الله عليه وغفر له ذنبه مهما كان الذنب. ولهذا اشترط في هذا الحديث اليقين كما سيأتي بيان ذلك. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في ختمة هذا الاستغفار فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيه الاعتراف بأن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولهذا يتوجه العبد بالتوبة والاستغفار والإنابة وطلب العفو من الله وحده فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا الحديث كما هو واضح جمع فيه بين التوحيد والاستغفار جمع فيه بين التوحيد والاستغفار وقد جمع بين التوحيد والاستغفار في نصوص عديدة مثل قول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك. والتوحيد يذهب الشرك كله والاستغفار يمحو ما بقي من العثرات وما بقي من الذنوب. فما أعظم أن يوفق العبد في حياته للجمع بين تحقيق التوحيد والمواظبة على الاستغفار والعناج به. وقوله في تمام هذا الحديث من قالها منها موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة فيه اشتراط اليقين وذلك بأن تكون هذه الكلمات نابعة من قلب العبد عالما بمعناها ومدلولها محققا ما دلت عليه من توحيد واعتراف بالنعمة وصدق في الالتجاء إلى الله وإلزام للنفس بفعل الطاعة التي عاهد الله على فعلها والعناية بها. فإن من قال ذلك موقن بحديث اشتراط اليقين فاز بهذا الثواب. وهذا فيه أنه لا يكفي أن يقولها قولا مجردا بلسانه بل لا بد من عمل القلب هو اليقين. فإذا حصل ذلك فإنه يفوز بهذا الوعد العظيم والثواب الجزيل ألا وهو أنه من أهل الجنة. وأوصي أخواني المستمعين جميعا بالعناية بهذا الاستغفار المبارك بحفظ ألفاظه كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيه ومقاصده والمواظبة عليه كل صباح ومساء مع اليقين وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى سائلا الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لتحقيق ذلك وأن يجعلنا أهل أجمعين من أهل جنة النعيم وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا أنفسنا طرفة عين. ولي حول هذا الاستغفار العظيم رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان شرح سيد الاستغفار